أيا هم نفسي من العالمين ومن ليس يرعى لوصلي ذماما، لماذا تكرهت رد السلام؟ أيفسد ذاك عليك الصيام؟ ووالله ما يسع المسلمين في الدين ألا يرد السلام. فمن كان أفتاك حتى رأيت قتلي حلالا ووصلي حراما، تحرجت أن تصلي في الصيام تقوى ورمت لقتلي مراما. فما تبتغين بطول الصيام إذا أنت أوردت نفسي الحمامة؟